بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في الحديث عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومرة ومرة حتى عد 7 مرات لما حدثت به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين يفزع الناس: رجل علم القرآن فقام به يطلب به وجه الله وما عنده، ورجل نادى في كل يوم وليلة 5 صلوات يطلب وجه الله وما عنده، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه. 3 أصناف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء لا يفزعون إذا فزع الناس، لا يحزنون، لا يكتئبون، سيكونون على كثبان المسك يوم القيامة. رجل علم القرآن فقام به بالقرآن يطلب وجه الله، ما قصد الدنيا، ما قصد الناس، ما قصد المنصب، ما قصد الثناء من الناس، رياء الناس إلى آخر ذلك، إنما قصد وجه الله عز وجل، وهو مع ذلك يحسن ما استطاع من تلاوته ومن تطبيقه. وكذلك أيضا رجل آخر نادى في كل يوم وليلة وهو المؤذن في 5 صلوات أيضا الغاية يطلب وجه الله، لا صوتا حسنا ولا شيئا يسمعه للناس، إنما يسمع نداء الله ليلبي العبد نداء ربه. ومملوك عبد رقيق يعني، وهذا يقاس به على الأجير أيضا يعني الذي يعمل الآن، يعني على الأجير، على الموظف، على من كان له مسؤول. ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه، يعني العبد نحن نعلم دائما مشغول بطاعة سيده، فهل الأمر ما منعه من أن يعبد الله، ما منعه من أن يصلي، ما منعه من أن يزكي إذا كان عنده، ما منعه من أن يحج، ما منعه من أن يصوم، وما أثر عليه ذلك أبدا. وجاء في حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر، الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. يعني ما دام كبر أول شوي، وبعدين لما قلنا على الفطرة قال: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ما تمشي، هذا مؤمن. فقال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. يعني رجل عادي جدا، ما هو إنه من الصحابة الكبار، وإنما راعي غنم يرعى الغنم، لكن العمل الذي كان يقوم به كلما حضرته الصلاة بسمع الغنمات وبسمع المكان كله الأذان، ثم يقوم فيصلي لله عز وجل. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، يعني يؤذن، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا، يعني يقلده بمسلكه متيقن بما يقول، دخل الجنة. اللي يقول مثل هالأذان بردد الكلمات وهو معتقد بها، من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. وكذلك في حديث آخر نختم به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: كن مؤذنا، اشتغل بالأذان، أذن على طول، كن مؤذنا. قال: لا أستطيع، صوتي ما بسمح لي يعني، وما أخرج أنه أنا أقوم بالأذان، لا أستطيع. قال: كن إماما، إذا ما هو أذن إمام يعني تنتين شغلات من قليلة، كن إماما. قال: لا أستطيع. فقال: قم بإزاء الإمام. فإذا ما لك إمام صلي وراء إمام. قال: خلاص معناته أنت ناجي إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.